الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقد انتهى بنا المقام إلى باب، إلى قوله: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله. المقصود يا أخوان من هذا الباب بيان حكم من رد من سأل بالله. سأل بالله يعني سألك بالله، قال: أسألك بالله كذا وكذا، سواء أكان السؤال سؤالا دينيا أو دنيويا، سأل مالا أو سأل حاجة أو مسألة متعلقة بالشرع، المهم السؤال هنا يا أخوان عام. فالمقصود هنا بيان حكم من رد من سأل بالله. والحديث الذي أورده رحمه الله يدل على أن هذا منهي عنه، يعني يحرم أن يرد من سأل بالله، ألا يجاب، يحرم أن يرد ولا يجاب. وهنا يا أخوان قال: باب لا يرد. لا هنا نافية، قلنا النفي يتضمن النهي وزيادة. طب إيش تعلق هذا بالتوحيد يا أخوان؟ ما تعلق هذا بالتوحيد؟ أحسنت، من تعظيم الله جل وعلا أن تجيب من سألك به، هذا من تعظيم الله وإجلاله، هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله، هذا تعلقه بالتوحيد، أن فيه تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. واحد قال لك: أسألك بالله كذا وكذا، أنت لا تجيب وأنت لا تعظم الله جل وعلا إذا توفرت شروط الإجابة. ذكر تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هنا يا إخوان في الحديث قال: من استعاذ بالله فأعيذه. من قال أعوذ بالله منك، فالواجب عليك أن تعيذه، الواجب عليك أن تعيذه، إلا إن استعاذ تفلتا من واجب أو حق تعين عليه. قال: أعوذ بالله منك أن مثلا تقيم علي الحد وقد وجب عليه الحد، هل هذا يعاذ؟ لا يعاذ. إذا استعاذ بالله، من استعاذ بالله فأعيذه، من استعاذ بالله فأعيذه. قال: أعوذ بالله، استعاذ بالله منك، أردت أن تفعل معه مثلا أن تؤذيه في شيء معين فاستعاذ، استعاذك بالله، قال: أعوذ بالله منك، فالواجب عليك أن تعيذه، الواجب أن تعيذه. هذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنة الجون، لما دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بمعاذ، إلحقي بأهلك، فأعادها صلى الله عليه وسلم. وما دخل بها، لما أراد أن يدخل بها قالت استعاذت بالله، قالت أعوذ بالله منك، فمن استعاذ بالله فأعيذ. أيضا هذا من تعظيم الله جل وعلا. الشاهد عندنا قوله: ومن سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله فأعطوه، سأل بالله، قال: أسألك بالله كذا وكذا. لو سألك بأي اسم من أسماء الله فهذا يعني الحكم لا يتغير. لو قال: أسألك بالرحمن، أسألك بالعظيم، أسألك بالملك، أسألك بالأحد، أسألك بالصمد، إذا سألك بالله يجب عليك أن تجيبه. لكن هذه الإجابة على الإطلاق ولا في شروط يا إخوان؟ لا، في شروط، تجيبه بشروط، تجيبه بشروط. ذكر العلماء هنا جملة من الشروط، منها أن يعلم صدقه. أما إذا علمت أنه كذاب، قال: أسألك بالله أن تعطيني مالا، كذاب، قال: أنا فقير، وهو ليس فقيرا، هو من أغنى الناس، هل يجب عليك أن تجيبه؟ لا يجب عليك أن تجيبه. الشرط الثاني أن يعينك في السؤال. يعني لو واحد، إحنا الآن نحن جالسون في هذه الحلقة، جاء رجل من خارج المسجد قال: أسألكم بالله كذا وكذا، لا يجب على أي واحد فينا أن يجيبه. ليش؟ لأنه ما عين واحدا، لأنه ما عين واحدا. الشرط الثالث أن يسأل أمرا معينا. لو واحد إجا لأبو خليل قال أسألك بالله، أسألك بالله ماذا؟ كيف تجيبه وأنت لا تدري ما الذي سأله؟ فهذا لا يجاب أو لا تتعين إجابته. الشرط الرابع يا أخوان أن يكون المسؤول قادرا على الإجابة، أن يكون قادرا. لو أنت مفلس وجاء رجل قال لك أسألك بالله أن تعطيني كم، ما معك؟ أنت تحتاج أصلا إلى المال، فهذا لا يجب عليك أن تجيبه لأنك لا تقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الخامس ألا يكون في الإجابة ضرر عليك، يعني ألا يترتب ضرر على الإجابة. واحد مثلا يقول أسألك بالله أن تخبرني عن شيء مما يتصل بأهلك مثلا، والإخبار إخباره بهذا الشيء يترتب عليه ضرر. أو بتشتغل أنت مثلا مجاهد في سبيل الله، قال أسألك بالله أن تدلني على مكان مثلا الصواريخ أو على مكان كذا وكذا، منفع تجيبها؟ يحرم هذا عليك أن تجيبه. الأمر السادس الشرط السادس ألا يترتب على الإجابة إثم. يعني واحد جاء وقال لك أسألك بالله أن تعطيني مالا لأشتري خمرا، هذا الجواب يترتب عليه يترتب عليه إثم، فهذا يحرم عليك أن تجيبه. إذا توفرت هذه الشروط الستة تتعين الإجابة، يجب عليك أن تجيبه. إذا اختلت أو اختل واحد منها لا يجب عليك. طيب ما الحكم؟ الحكم إذا اختلت هذه الشروط أو اختل واحد منها أو اختل بعضها، فالإجابة إما أن تكون مستحبة أو مباحة أو محرمة. مستحبة أو مباحة أو محرمة، لكن متى تتعين الإجابة؟ إذا توفرت هذه الشروط. إذن يا إخوان ليس كل من سأل بالله يجاب، من سأل بالله فأعطوه أو فأجيبوه إن توفرت الشروط التي ذكر أهل العلم. قال ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، المقصود هنا الدعاء إلى طعام ونحوه. بعضهم حمل هذا على دعاء الوليمة، قال هي التي يتعين أو تجب الإجابة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة. لكن عموما إخواني الدعوة إلى الطعام إذا دعاك أخوك فإنه يستحب أن تجيبه، إلا إذا دعاك إلى طعام الوليمة، إلى وليمة العرس، فإنه يجب عليك عند جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الشافعية، يجب عليك أن تجيبه. لكن أيضا هذا الوجوب متعلق بماذا؟ بشروط، يعني يجب عليك أن تجيبه إن توفرت الشروط. الشروط يا أخوان التي إن وجدت وجب عليك أن تجيب: أن يكون الداعي مسلما، إن كان نصرانيا لا يجب عليك، لكن يجوز أن تذهب، لكن لا يجب. إحنا هنا نتكلم عن شروط إيش؟ الوجوب والتعين. الثاني ألا يكون في الدعوة منكر، يكون مثلا آلات العزف والموسيقى، نعم، فدعوس وما إلى ذلك لا يتعين عليك، بل يحرم عليك إلا إذا ذهبت من أجل إنكاره. الشرط الثالث يا إخوان أن يعينك، الشرط الثالث أن يعينك. لو أبو محمد مثلا قام بعد الصلاة وقال تفضل يا إخوان كلكم على على على الغداء بمناسبة زواج مثلا ابني، لا يجب على واحد فينا أن يذهب. ليش؟ لأنه ما عين واحدا منا، هذه دعوة إيش؟ هذه دعوة عامة، فلا يتعين عليك. يتعين إذا عينك. الشرط الرابع يا إخوان ألا يكون ممن يجب هجره. إذا كان ممن كأن يكون متلبسا ببدعة توجب الهجر، أو أن يكون مثلا متلبسا بمعصية، أن يكون مجاهرا بالفسق ومعصية الله جل وعلا، فهذا يهجر ولا يجب عليك أن تجيبه. الأمر الخامس، الشرط الخامس، أن يكون كسبه حلالا، أن يكون كسبه حلالا. السادس ألا يترتب على الإجابة فوات واجب، يعني الآن تعارضت الإجابة مع واجب يتعين عليك، مثل كأن يكون والدك مريضا مثلا وأنت مقيم عنده لمتابعة أموره وشؤونه، هذا واجب عليك، ما في أحد يرعى والدك إلا أنت، لا تترك الوالد من أجل اعتذر. إذا وجدت هذه الشروط الستة تعينت الإجابة، إذا لم توجد أو لم يوجد بعضها لا تتعين الإجابة، لا تتعين الإجابة. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من أحسن إليك أسدى إليك معروفا هذا يكافأ على معروفه، يكافأ على معروفه. إلا إن جرت العادة أن مثله لا يكافأ، كأن يكون رئيسا أو ملكا أو عظيما، هذا قد يرى من العيب، يعني إذا صنع إليك شيئا أن ترده إليه لأنه لا ينتظر منك ردا. أما إن كان مثلك أو كان من أحد الناس من عامة الناس فهذا يكافأ. إيش العلة هنا يا أخوان؟ حتى لا يبقى من برأك فقد أوثقك، ومن عقك فقد أطلقك. الإنسان يا أخوان سبحان الله، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما ملك الإنسان إحسان. إحسان استعباد، أو فيه نوع استعباد. فمن أحسن إليك ومن أسدى إليك معروفا هذا له منة في عنقك، وأنت تشعر أن لفلان منة في عنقك، هذا في شيء من الذل يا إخوان. وفي شيء ممكن عند بعض الإخوان يرتفع هذا، لكن عموما يا إخوان من أحسن إليك شعرت بشيء من هذا تجاهه، وهذا في خدش في كمال التوحيد. أصل ألا يكون في قلبك ألا تكون منة إلا لله سبحانه وتعالى، الله له الفضل والمنة. فهذا إخوان بشعر الإنسان بشيء من الذل، بشيء من التبعية. ولذلك شرع لنا أن نكافئه إذا صنع معروفا، أن تكافئه حتى يزول هذا الذي قد يجده المرء في قلبه. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. ما عندك شيء فادعوا له بما تقول: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، سأل الله أن يبارك لك في أهلك مالك ولدك، وما إلى ذلك. حتى تروا أنكم قد كافأتم. حتى تروا، هذا الحرف يا إخوان روي على وجهين: حتى تروا وحتى تروا. ما الفرق بينهما؟ نعم، تروا بمعنى تعلموا، تروا بمعنى تظنوا. أريت كذا وكذا يعني هذا بمعنى الظن، لكن الأصح إيش؟ الأصح تروا. الثاني يحتمل، لفظ محتمل والرواية جاءت به، لكن تروا لأنه جاء عند أبي داود: حتى تعلموا أنكم قد كافأتم، حتى تعلموا أنكم قد كافأتم، جاء في لفظ عند أبي داود. طب إيش إخوان الشاهد من الحديث؟ من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. قلنا السؤال: من سألك بالله فيتعين عليك أن تجيبه بالشروط التي ذكرناها. قلنا إيش مقصود هذا الباب يا إخوان؟ تعظيم الله جل وعلا، هذا وجه تعلقه بالتوحيد. إحنا هذه الأبواب كلها في توحيد الله جل وعلا. إيش علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ علاقته بالتوحيد أن إجابة من سأل بالله في تعظيم وإجلال لله، وهذا أصل التوحيد يا إخوان. أصل التوحيد قائم على إعظام الله وعلى إجلاله سبحانه وتعالى. قال في مسألة الأولى: إعادة من استعاذ بالله، ثاني إعطاء من سأل بالله، ثالث إجابة الدعوة، كل هذا بالشروط التي تقدمت، رابعا المكافأة على الصنيعة، أن تكافئ الصنيع المعروف، خامسا أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، وهذا من رحمة الله جل وعلا، ما تقدر على المكافأة تدعو له، السادس قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتم، حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم على الرواية الثانية. طيب الباب الذي يلي قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود هنا يا إخوان بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، والحديث الذي أورده يدل على حرمة ذلك، على حرمة أن تسأل شيئا بوجه الله إلا الجنة. المقصود هنا سؤال الدنيا، فلا يجوز أن يسأل بوجه الله شيء من الدنيا إلا الجنة. الاستثناء هنا بيكون إيش يا إخوان؟ منقطع. الاستثناء بيكون منقطع: لا يسأل بوجه الله شيء من الدنيا إلا الجنة، لكن الجنة تسأل بوجه الله جل. لأن السؤال إذا أطلق يا إخوان يراد به سؤال شيء من الدنيا أو ما يتصل بها. طيب يا إخوان، الآن الحديث الذي أورده يدل على حرمة ذلك. ليش يا إخوان؟ إيش تعلق هذا بالتوحيد؟ جميل. إذا سألت الدنيا بوجه الله هذا فيه إخلال بتعظيم الله وإجلاله. إذن عاد المقصود أو عاد نعم إلى تعظيم الله جل وعلا. المقصود الترجمة هنا تعظيم الله وإجلاله. من تعظيم الله سبحانه وتعالى أنه لا يسأل بوجهه إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم ولأن وجه الله كريم، لا يمتهن بسؤال الدنيا بسؤال السفاسف الأمور، وإنما يعظم بسؤال الجنة به. واضح يا إخوان؟ طيب، قال الحديث الذي ورده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. الحديث هذا إخوان ضعفه جماعة من أهل الحديث وحسنه بعضهم، والأمر فيه يسير إن شاء الله، لأن له شاهدا من حديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني بإسناد حسن: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. إيش يعني ملعون من سأل بوجه الله؟ يعني من سأل الدنيا بوجه الله، ملعون من سأل الدنيا بوجه الله. نضرب بعض الأمثلة الآن إن شاء الله. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري أخرجه الطبراني بإسناد حسن. هذا الحرف يا أخوان في الحديث لا يسأل، هذا مروي على ثلاثة أوجه، هذا مروي على ثلاثة أوجه، ذكرنا هذا في شرح كتاب الأذكار وفي شرح رياض الصالحين ونعيده هنا للتأكيد. الأول كما هو مرسوم عندكم لا يسأل، لا هنا نافية ويسأل مبني للمجهول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الضبط والرواية لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، لا هنا ناهية والفعل مبني، الفعل نعم مبني للمجهول أيضا، نعم مجزوم لأن لا ناهية والفعل مبني للمجهول. الوجه الثالث في الضبط لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا ناهية والفعل مبني للمعلوم. نعم الحديث روي على هذه الأوجه، والأشهر ما هو مرسوم عندكم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والنفي قلنا يتضمن النهي وزيادة، النفي يتضمن النهي وزيادة، فكأنه قال لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، وفيه زيادة في المعنى كما بين. طيب يا إخوان، هذا الحديث معناه لا يجوز أن تسأل الدنيا وما يتصل بها بوجه الله. يعني واحد جاءك قال أسألك بوجه الله أن تبيت عندنا الليلة، أسألك بوجه الله أن تأكل عندي اليوم، أسألك بوجه الله أن تعطيني شيئا من المال، هذا كله لا يجوز. ليش يا أخوان؟ لأنه سؤال الدنيا. متى يجوز السؤال بوجه الله؟ في حالة واحدة، أن تسأل الجنة وما يوصل إليها، أن تسأل الجنة اللهم إني أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة، هذا مشروع وهذا مستحب. كذلك يا إخوان أن تسأل عن شيء من أمور الدين لأنها توصل إلى الجنة، دليل ما جاء عند النسائي بإسناد حسن من حديث معاوية بن حيدة، حديث فيه طول لكن الشاهد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسألك بوجه الله بما بعثك الله. ما هنا استفهامية يا إخوان، بما بعثك الله، فقال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هنا ما سأل الجنة ولكن سأل شيئا يوصل إليها. إذن يا إخوان سؤال الجنة أو ما يوصل إليها بوجه الله هذا جائز، ما في إشكال، واضح يا إخوان. لكن سؤال الدنيا، أي سؤال يتصل بالدنيا، تسأل الدنيا وما يتصل بها، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. طيب لو واحد قال مثلا أسألكم بوجه الله أن تجاهدوا في سبيله وكذا وكذا، هذا يوصل الجنة، هذا جائز مشروع، ما في إشكال، لكن الإشكال في سؤال الدنيا. طيب الآن يا إخوان مر معنا في الحديث المتقدم حديث ابن عمر من سأل بالله فأعطوه، قلنا هذا السؤال عام، يعني لو سألك مالا مثلا أو سألك شيئا من الدنيا مع توفر الشروط يتعين عليك، يجب عليك أن تجيبه. طب هنا ينهى عن ذلك، يعني كيف هنا ينهى؟ قال ملعون من سأل بالله، يعني كيف لعن من سأل بالله وفي المقابل أمرنا أن نجيبه. ملاحظين إخوان في الظاهر في تعارض، صح ولا لا؟ أول شيء الإشكال واضح، الإشكال واضح. طب إيش الجواب؟ حق السائل منهي عن حق، إذا سئل إنسان الواجب فيه توفر الشروط أن يجيب. أحسنت، أحسنت. نعم، ابتداء أنت منهي عن ذلك، ابتداء يعني ما بيجوز. لكن لو وقع هذا، لو وقع هذا يتعين عليك أن تجيبه، وإن كان وقع يعني وقوعه في المنهي عنه لا يسوغ لك عدم إجابته. واضح يا إخوان؟ وقوعه في المنهي عنه لا يسوغ عدم إجابته، بل يجاب تعظيما لله. شوفوا يا إخوان، مع أنه وقع في منهي عنه، لكن لماذا يجاب؟ تعظيما وإكراما لله سبحانه وتعالى. فهذان البابان يدوران على تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. عندكم منصوبة هي بالضم، غاية المطالب. نعم، أن يسأل بوجه الله، هذه نائب فاعل، أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. ثانية إثبات صفة الوجه، نثبت صفة الوجه لله، وهذا ما معنا في مواطن كثيرة. طيب، الباب الذي يليه باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. إذن عرفنا مقصود هذا الباب، مقصود الباب الذي قبله، فهما يدوران على تعظيم الله جل وعلا. لذلك من سأل بالله يتعين أن نجيبه، كذلك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هنا قال باب ما جاء في اللو، قال لي أخوان لا تدخل إلا على الأسماء، وهنا دخلت على حرف لا تفيد تعريفا. فالمقصود هنا باب ما جاء في هذا اللفظ، باب ما جاء في لفظ اللو، في حكم استعمال هذا اللفظ، هذا المقصود يا إخوان، هذا المقصود. باب ما جاء في لفظ اللو، في حكم استعمال هذا اللفظ. طيب، أورد تحت هذا الباب آيتين وحديثا. قبل أن نذكر يعني هذا، نذكر يا إخوان استعمالات لو للفائدة على وجه السرعة، ثم نلج بعد ذلك إلى الأدلة التي أوردها تحت الترجمة. لو يا إخوان لها استعمالات كثيرة، لو لها استعمالات كثيرة. من استعمالاتها أنها تستعمل في الإخبار، تستعمل في الإخبار والإعلام، هذا جائز مباح. لو علمت أنك موجود لأتيتك مثلا، لو كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. نعم، لما سقت الهدي، فهذا إخبار، هذا جائز إذا قيلت على سبيل الإخبار، جائز ما في إشكال. الاستعمال الثاني أخوان، من وجوه استعمالها أن تستعمل في التمني، أن تستعمل في إيش؟ أن تستعمل في التمني. إيش حكم استعمالها في التمني؟ بحسب المتمنى، إن تمنيت خيرا فخير، وإن تمنيت شرا فشر، كما في حديث، في الحديث الذي في الصحيح: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. والثاني قال: فهو بنيته نوى خيرا. والثاني قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما سواء. الأول قال: فأجرهما سواء، الأول أجر، والثاني هذا تمنى خيرا فأعطاه الله خيرا، هذا تمنى شرا فأعطي شرا. طيب، أن هذا قلنا الأول، الأول مباح في الإخبار، الثاني في التمني، هذا بحسب المتمنى. الآن الأنواع الأربعة الباقية كلها محرمة، الأنواع الأربعة الباقية الآتية كلها محرمة. النوع الثالث أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما عبدناهم، أو لو شاء الرحمن ما عبدناهم. في سورة النحل قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبونا، قال في موضع آخر: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. هذا احتجاج بالقدر على المعصية. صلي يا فلان، لما لا تصلي؟ قال: قدر الله، قدر الله، الله قدر علي ذلك. إذا أراد الله صليت، هذا يحتج بالقدر على المعصية، وهذا يشابه المشركين، هذا لا يجوز، لأنك تفعل المعصية بإرادتك واختيارك، ما بينفع تحتج بالقدر على معصية الله جل وعلا، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. النوع الرابع يا أخوان استعمالها في الاعتراض على الشرع، وهذا سيأتي معنا في الباب. النوع الخامس في الاعتراض على القدر، الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا محرم. السادس في الندم والتحسر، وهذا أيضا سيأتي معنا. إذن أخوان كم استعمال ذكرنا؟ ستة استعمالات. الأول في الإخبار هذا مباح، الثاني في التمني هذا بحسب المتمنى، الرابع في الاحتجاج، الاحتجاج بالقدر عن معصية هذا حرام، الاعتراض على الشرع هذا حرام قد يصل إلى الكفر، الاعتراض على القدر هذا أيضا حرام، في الندم والتحسر أيضا هذا إيش؟ أيضا هذا حرام. إذن كم نوع عندنا؟ نعم، أربعة أنواع محرمة. هنا يا أخوان هذا الباب معقود لبيان الاستعمالات المحرمة، لبيان الاستعمالات المحرمة لكلمة لو، وهذه الاستعمالات يا أخوان فيها قدح في توحيد الله جل وعلا، وفيها قدح في الإيمان، وقدح في كمال الإيمان، ولذلك أدخل هذا الباب ضمن أبواب كتاب التوحيد، لأن فيها نقصا في توحيدك لربك سبحانه وتعالى وتعلقك بالله وإقبالك عليه. ذكر هنا يا أخوان تحت الترجمة قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الآية يا أخوان نزلت في بعض المنافقين في غزوة أحد، قالوا هذا الكلام لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، معترضين على قدر الله جل وعلا، قالوا ذلك معترضين، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ماذا رد الله عليهم؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فاعترضوا على قدر الله، اعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا رد عليهم. والأصل في مقولات المنافقين أنها إيش؟ أنها محرمة. الأصل كما أن الأصل في كل ما ينسب إلى الجاهلية أنه، لما النبي يقول أربع من أمر الجاهلية، دليل على ماذا؟ على حرمتها. ودائما يا إخوان الله جل وعلا عندما يخبر عن مقولات المنافقين هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الحرمة. والنبي لما يقول ليس منا، دليل على الحرمة. لما يقول أنا بريء ممن يفعل كذا وكذا، هذا كله دليل على حرمة هذه الأقوال والأفعال. المنافقون هنا يعترضون على قدر الله، الله جل وعلا قدر عليهم أن يموتوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. بعض من نجا منهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم، فالله جل وعلا رد عليهم. هذا اعتراض على قدر الله جل وعلا. بماذا اعترضوا؟ بلو. الآية التي تليها: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لا، هذه قلنا في الاعتراض على القدر، لو هذه في الاعتراض على قدر الله جل وعلا. الثانية في الآية الثانية: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا إخوان قاله المنافقون حين تخلفوا عن غزوة أحد، حين تخلفوا عن غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من قتل من أصحابه عليه الصلاة والسلام. المنافقون تخلفوا، انسحبوا مع عبد الله بن أبي، سحب بثلث الجيش. لما قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، ماذا قال المنافقون؟ قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو أطاعونا في ماذا؟ لو أطاعونا في ترك الجهاد وعدم الخروج مع محمد ما قتلوا. فرأينا كأنهم يقولون رأينا خير من شرع محمد وخير من رأي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اعتراض على إيش يا أخوان؟ اعتراض على الشرع. يعترضون على الجهاد وعلى خروج الصحابة الجهاد. في الآية الأولى اعترضوا على قدر الله، وهنا في نفس الغزوة في نفس الحادثة، نعم، اعترض المنافقون على القدر فالله رد عليهم، واعترضوا على الشرع فرد الله عليهم بقوله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. واضح يا إخوان؟ طيب، الدليل الثالث الذي ورده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إحنا يا أخوان ذكرنا استعمال لو في الندم والتحسر، نعم ذكرنا في الوجوه المحرمة، نعم آخر واحد. هذا الدليل على استعمال، على حرمة استعمال لو في الندم والتحسر. قال هنا في الحديث أخوان، في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أخوان من الحديث العظيمة الجليلة، الشيخ عثيمين رحمة الله عليه في رياض الصالحين قال: هذا الحديث لا تفي به مجلدات، قال كلاما قريبا من هذا، قال هذا حديث أصل عظيم من أصول الأحاديث النبوية، وينبغي لكل مسلم أن يعتني به. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه ثلاثة أصول لا يستغنى عنها. الأول الحرص على ما ينفع الإنسان، احرص على ما ينفعك، إياك أن تقدم على شيء قبل أن تعلم بنفعه، قبل أن تعلم أنه نافع لك، لا تفعل شيئا إلا إذا تيقنت نفعه، هذا مهم يرحمك الله، احرص على ما ينفعك. الأمر الثاني إذا تبين لك أنه نافع فاستعن عليه بالله دائما. أخوان عود نفسك حتى في الشيء اليسير أن تستعين بالله جل وعلا، فإنك إذا استعنت بالله وكلك الله إلى حوله وقوته، وإذا استعنت بقوتك وكلك الله إلى نفسك، وإذا وكلت إلى عجز وضعف ومهانة، إذا وكلك الله إليه فقد وكلك إلى قوة. نعم، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد، إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته رزايا. نعم، قلنا الأمر الأول الحرص على ما ينفع، الثاني الاستعانة بالله، إذا تبين لك أن هذا الأمر نافع فاستعن على إتمامه بربك سبحانه وتعالى، فإن الله لا يخذل من استعان به. قلنا من استعان إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته رزايا من وجوه الفوائد، الوجوه التي يظن أنه يستفيد منها فيها إيش؟ فيها الرزايا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فكل معين سوى الله خاذل، تظن أن هذا يعينك وأن هذا ينفعك ولا يأتيك الخذلان إلا من إيش؟ إلا من جهته. فالمستعين بغير الله مخذول، والمستعين بالله معان ومنصور وموفق بإذن الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نسأل، الاستعانة نصف الدين يا أخوان، الاستعانة الله دائما يقرن بين العبادة والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، إياك نعبد وإياك نستعين، دائما يقرن بين الاستعانة وبين إيش؟ وبين العبادة، لأن العبد لا يقوى على عبادة ربه بل لا يقوى على شيء من أمر دينه ودنياه إلا إذا استعان بربه سبحانه وتعالى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. طيب الأمر الثالث قال ولا تعجزن، تعجز يا أخوان إذا كان هذا الفعل الماضي يكون بفتح عينه، عجز لا يقال عجز، صحيح عجز، دليل من القرآن، في دليل على شاهد من القرآن إيش؟ قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الوام، لكن في المضارع يكون بكسر الجيم، ولا تعجز لا يقال ولا تعجز، وإن نكل في الوجهين الفتح والكسر، لكن في الماضي الأصح الفتح، في المضارع الأصح الكسر. قال ولا تعجزن، ولا تعجزن إذا تبين لك أن هذا الأمر نافع ثم استعنت عليه بالله فامضي وكن جادا مجاهدا مثابرا، إياك أن تنقطع إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد رأي أن تتردد، إذا كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتأجل. دائما الإنسان إخوان يعود نفسه على العزيمة، أن يكون عازما، أن يكون حازما في أمره، ألا يستسلم للعوائق، وإلا إخوان كل واحد منا إذا شرع في أمر فإنه تعرض له أشياء وتعوقه أشياء في طريقه وفي سيره في حاجته، لكن الناس يتفاوتون في ماذا يا إخوان؟ في الجد والمثابرة، في الجد والمثابرة. إذا أردت المعالي والفضائل فلا بد أن تتحمل في سبيلها، كما قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. ابن القيم رحمة الله عليه قال في مدارج السالكين، قال: الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب، لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. فمن أراد يا إخوان الكمال في أمر دينه وفي أمر دنيا، لابد أن يناله شيء من التعب والتضحية والمشقة والنصب، وفي هذا يتفاوت الناس، الناس يتفاوتون في الجد. وإلا لو نظرتم إلى حال الناس في الدروس والدورات مثلا علمية، في أول درس يأتيك 100، ثم بعد ذلك يأتيك 70، ثم بعد يأتيك 50، ثم يأتيك 20، ثم يأتيك 10، ثم لا يزال العدد يتناقص حتى لا يثبت من 100 إلا الواحد بعد الواحد. وهذا حال الناس، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، كإبل 100. كثير يطلبون العلم ويطلبون الحديث، لكن الذي يثبت عدد، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. قال: وإن أصاب بعد ذلك، أنت أعذرت إلى الله جل وعلا، إذا حرصت على النافع واستعنت بالله وطلقت العجز، ثم بعد ذلك أصابك شيء، حدث لك شيء، فأنت أعذرت إلى الله جل وعلا. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لا تقل هذا. ليش؟ لأنك أعذرت، لأنك بذلت كل ما في وسعك، فما الداعي بعد ذلك للندم؟ هذه لو يا إخوان هذه قيلت هنا على سبيل ماذا؟ على سبيل الندم والتحسر. طب إيش علة النهي هنا يا إخوان؟ علة النهي أن هذا يفتح على الإنسان بابا من التسخط والجزع والاعتراض على قدر الله وعدم التسليم لأمر الله جل وعلا، يفتح لك بابا من الاعتراض على قدر الله والتسخط والجزع وما إلى ذلك. ولذلك ينبغي أن يسد هذا الباب، والمسلم مطالب بأن يكون قويا منشرح الصدر. وهذه لو تفتح عليك أبوابا من الهم والغم والتسخط، واضح يا إخوان؟ ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عنها. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، يروى: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وهذا الأشر وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، كل شيء يا إخوان ينسب إلى الشيطان فإنه منهي عنه، كل شيء من عمل الشيطان هذا منهي عنه، فينبغي أن تسد الذريعة إلى ذلك. قال في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، ثانية النهي الصريح عن قول: لو أني إذا أصابك شيء، كما ذكرنا. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. هذا بيناه كله. نختم يا إخوان بباب النهي عن سب الريح، باب النهي عن سب الريح. هذا يا إخوان يشبه ما سبق في النهي عن سب الدهر، لأن سب الدهر سب لله، الله جل وعلا هو الذي، الدهر والزمن والليل والنهار، والله هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يقلب الزمن، وكل ما يحدث في الليل والنهار إنما هو بأمر الله وإرادته ومشيئته. فحقيقة سب الدهر سب الله الذي يقلبه سبحانه وتعالى، الدهر لا يصنع شيئا ولا يفعل شيئا. كذلك هنا الريح، النهي عن سب الريح لأن حقيقة سبها سب لله جل وعلا واعتراض على قدر الله وأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الريح لا تصنع شيئا، إنما سخرها وأجراها ربها سبحانه وتعالى. هذه علة النهي يا إخوان، هذا في نقص في التوحيد، هذا تعلق الباب بالتوحيد، مثل ما قلنا في سب الدهر. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء عند هبوب الريح، هذا الحديث صححه الترمذي، وجاء أيضا عند أبي داود وغيره. جاء عند أبي داود وغيره، لكن جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لعل الصحيح في هذا أنه موقوف على أبي بن كعب، لكن جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح. هذا الحديث حديث لا تسبوا الريح. قلنا علة النهي عن سب الريح إيش يا أخوان؟ أنه كأنه سب لله جل وعلا الذي أجرى هذه الريح. فهذا الباب يشبه الباب الذي سبق في النهي عن سب الدهر. قال في مسائل الأولى النهي عن سب الريح، ثانية الإرشاد الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، يعني إذا اشتدت الريح فيدعى بهذا الدعاء. ثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الريح مأمورة بأمر الله جل وعلا. رابعا أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، ولذلك نسأل الله خيرها ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها. طيب يا إخوان الآن نكتفي بهذا، إذا كان حد من الإخوة عنده سؤال أو شيء متعلق بالأبواب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.